رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. أفنان يعني أظفار، وهي جمع فنن، فنن يعني الأسطح، أفنان أظفار وهي فروع الأدبار. أيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. متكئين برأي أبو جعفر، متكئين برأي همزة ووقفا لحمزة، وحمزة له تسريع في وقفه متكئين. بطائنها من استبرق، من استبرق برأي ورش ورد، من استبرق وتطلق بعض الحمزة من استبرق. تفضل. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان. إنس ولا إنس قبلهم؟ إنس قبلهم. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لم يطمثهن بضم الميم قراءة الكساء، الكساء يضم الميم يطمثهن. يلا فبأي آلاء ربكما تكذبان. كسائي وجه ثاني زي ما قلت، يعني كسائي له وجهين، وجه بضم الميم وجه ايه زي برضه القراءة بكسر الميم. يلا كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان. يبقى الجنتان الأولانيين للمقربين، والثانيين للأدنى، الأدنى أدنى ومن دونهما لأصحابهم، والأولانيين للمقربين اللي هو ربنا فسخ حالهم في صورة الواقع، صورة الواقع بين الدين المقربين وفي أصحابهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان. مدهامتان يعني ايه؟ يعني من كثرة الأشجار الملتفة فيها النور فيها خاطئ. مدهامتان بالتسمية. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان مفتوحتان. هناك تجريان، هنا مضافتان. هناك تجريان، هنا مضافتان. هناك ذوات أفنان، هنا مدهامتان. هناك من كل فاكهة زوجان، هنا فاكهة ونحن ورمان. عشان تعرف الفرق بين الجنتين كانت تروح تقضي وتطلع انت من اصحاب الجنه الثانيه تقول لا مش هي اللي انا عايزها، انا عايز الثانيه. انت فاهم يعني. يلا فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان. ايوه فهمت بقى؟ لأن المقربين قصروا طرفهم عما سوى الله فأعطاهم قصرات الطرف، كانوا لا يريدوا إلا الله بس، لا جنة ولا نار ولا خلق ولا دنيا ولا مناصب، ملوش دعوة، هو عايز ربنا بس. فلما قصر طرفه على الله بعد قول ربي قصر ربي، إنما التانيين كانوا عايزين ربنا وعايزين مع ربنا برضه شوية حاجات، مش حاجة يعني ليه طلبات أخرى يعني، فربنا ده خيرات حسنة، لكل واحد على إيه؟ على حسب مقامه. يلا يا سيدي. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يلا اقرأ لنا قولك. حورٌ مقصورةٌ في الخيام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ على أرضهم وعلى طريقهم كسان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولا بشيء من آلائك ربنا تكذب فلك الحمد. قرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن على الصحابة فسكتوا، فقال إني قرأتها على الجن كانوا أحسن سماعا منكم. كلما قلت بأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فاحنا تعلمنا حكاية من الجن، فهمت ازاي؟ هو تملي الجن يتعلمه من الإنسان، تملي كده، انما برضو ايه ادانا دي من الجن، تعلمنا من الجن ايه من الشيطان اللي يقرا سوره ايه الكرسي يكون عليه حافظ ولا يقربه شيطان حتى يسكت. فالجن برضو علمونا حاجات يعني، يعني ممكن ياخد الاعلى من الادنى، لان الحكمه ضلت المؤمن، لان الانس اعلى مقاما وحالا من الجن، وبالتالي كان منهم الانبياء وكان منهم الرسل. لكن برضو ربنا سبحانه وتعالى فضل واسع ويعلمك ان الحكمه ضلت المؤمن. النبي يقول ايه صدقك وهو كذوب، يعني بلغ عن الشيطان. فيكون روايه الادنى عن الايه الاعلى والاعلى عن الادنى. اتفضل. ايه تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام. والنعم يقول ذو الجلال والاكرام. تبارك اسم ربك ذو، ذو تعود على اسمه، تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، أو اسمي رب، اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والرسول يقول ألذوا يا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثر بها من ذات الدعاء، ألذوا، لأن الجلال يورث الخوف والجمال يورث الرجاء، فدعاء فيه خوف ورجاء. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما.